إسرائيل في القبلة فإن هذا قالت من عائشة في نفس الحديث فلأنها كانت تكون في خطبة النبي، وإن النبي إذا أراد أن يعني يركع يقبضها، ولكن البيوت خلف البيوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح. نعم. فلعل هذا يعني في مثل الأمر يعني في ظلمة والإنسان لا يرى يعني ما أمامه، والله تعالى أعلم. وإلا في المرأة يعني مرورها بين يدي المصلي يخطأ الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. جزاك الله خيرا.